السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم أن الله أمرنا بالصلاة عليه في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. وأما الصلاة ليلة الجمعة ويومها فينبغي أن تكون كثيرة، الألف والألفين وثلاثة، وها هو ذا على المنبر يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. ما حد الكثرة؟ 300 فما فوق، وإنا لنصلي الألف والألفين يوم وليلة. هذا. واعلموا أن من ذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يصلي ويسلم أذله الله وأرغم أنفه، فها هو ذا صلى الله على المنبر يخطب الناس ويقول: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. وهذه كتب الحديث صحاح ومسانيد وسننها، ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم. والمستشرقون كما بينا عز عليهم أن يقولوا صلى الله عليه وسلم، يكتبون صلعما، وبعضهم يكتب الصاد فقط، وقلدهم الجاهلون منا ففعلوا، وهذا خطأ، ما يكفي الصاد ولا صلعما، اكتب صلى الله عليه وسلم. وها نحن ما زلنا مع كتاب الأطعمة، للبخاري رحمه الله. قال: باب الرطب والتمر. وقول الله تعالى: وهزي إليك بذي النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذه مريم رضي الله عنها وارضاها، بل عليها السلام. وقال محمد بن يوسف أي البخاري أو شيخ البخاري عن سفيان عن منصور ابن صفية قال: حدثتني أمي والدته عن عائشة رضي الله عنها. قولوا رضي الله عنها إن أم المؤمنين. قالت: لو قالت وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين أي التمر والماء، هيا بنا نبكي نحن أو نضحك أو نحمد الله ونشكره، ما جعنا ولا عطشنا أبدا. أم المؤمنين تقول: توفي رسول بعدما توفي ما احتجنا إلى الطعام لا إلى الماء ولا إلى التمر. الحمد لله. ثم قال الشيخ: حدثنا أبو سعيد ابن أمي مريم، حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي ربيعة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه، قال: كان بالمدينة يهودي، يحدثهم بعد انتهت القضية، كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، يأخذ منه فلوس إلى الجداد لما يستوي الرطب والتمر يجذ ويعطيه لا بأس سلفة، لكن مربوطة بأن لما يطيب التمر وينضج يعطيه. قال: كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ، الجذاذ والجذاذ كل واحد القطع والجذ. قال: وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما، هذه في داخل المدينة، جابر والده عبد الله، لجابر نعم والده عبد الله وجابر، كانت لجابر الأرض التي بطريق روما. قال: فجلست فخلى عاما، خلى عام مضى عام وما أعطى لليهود ما طلب منه، فجاءني اليهودي عند الجذاذ القطع يعني والجذ، ولم أجد منها شيئا، ما عندي ما نعطيه، فجعلت أستنظره إلى قابل، أي سامحني انتظر بالعام المقبل كذا إلى قابل، فأبى، قال: لا بد وأن تعطيني. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي، هيا نمشي إلى اليهودي نطلب منه أن ينتظر جابر ما يستعجله لا يضره. قال: فجاءوني في نخل بستاني، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودية فيقول: أبا القاسم لا أنظره، اليهودي يقول أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيته، أبا القاسم لا أنظره ما أنتظر عام آخر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل، دار بها كذا ليبارك الله فيها، ثم جاءه فكلمه فأبى أن يستجيب، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر، المكان الذي تنام فيه؟ فأخبرته فقال: افرش لي فيه، ففرشته في البستان فدخل فرقد، ثم استيقظ فجئت بقبضة أخرى من الرطب فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال يا جابر جد وقضي، فوقف في الجذاذ فجذذت منها ما قبضت، وفضل منه ما قضى به الدين وبقي منه شيء، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال أشهد أني رسول الله. لما طاه بالبستان كذا انقلب البلح رطب وامتلأت الدنيا هكذا، فقال أشهد أني رسول الله. أما قول البخاري عرش وعريش بنا، وقال ابن عباس يوسف كذا، أبو جعفر محمد سعيد الفخار ليس عندي مقيدا، هذه أسماء شرح كلمات مفادة. العرش والعريش مكان النوم والاستقامة فيه. أرأيتم معجزة نبوية وإلا لا؟ المفروض أن اليهودي يسلم، لكن من أهل النار ما يسلمون. قال الشيخ باب أكل الجمار، أكل الجمار، الجمار في النخل جمع جمار، أكل الجمار يجوز ولا يجوز. قال حدثنا عمرو بن حفص ابن غيات حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لبركته كبركة المسلم النخلة، بركة النخلة كبركة المسلم الحق. قال فظننت أنه يعني النخلة وهو كذلك، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت فقال صلى الله عليه وسلم هي النخلة لا تشك. قال الشيخ باب العجوة، العجوة في سوق المدينة. قال حدثنا جمع ابن عبد الله حدثنا مروان أخبرنا هاشم بن هاشم أخبرنا عامر بن سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع تمرات من سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، والحمد لله المدينة ما فيها سم الآن ولا سحر، لا سم ولا سحر. أيام قديمة المدينة ما كانت هذه الكهرباء وكذا، كانت العقارب عجب في البيوت تلدغ، لكن الآن ما بقيت عقارب، لكن العجوة موجودة تباع، تفطر بسبع تمرات يحفظك الله ذلك اليوم من مصيبة السحر والسم. قال الشيخ باب القرآن في التمر، باب القران في التمر، هل يجمع بين التمرتين أو لا؟ لا أو لا يجمع. باب القران في التمر. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جبل ابن سحيم قال أصابنا عام سنة من عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، على عهد عبد الله بن الزبير أصابهم عن جوع، قال فرزقنا تمرا وأعطاه لنا، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن ناكل ويقول لا تقارنوا لا تقارنوا، خذ بالتمر وكل مو باثنين تستعجل، لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، أي جمع التمرتين أو ثلاثة في لقمة واحدة، نهى ذلك عن رسول الله. ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. هذا الصحابي يقول لا بأس، إذا استأذنت صاحب التمر قلت نجمع بين اثنين نقل أو لا، إن أذن لك لا حرج، ما أذن لك لا. قال البخاري الإذن من قول ابن عمر فتي منه، إذا استأذنت وأذن لك لا حرج. قال الشيخ باب القثاء، حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سهل عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل رطب بالقثاء، القثاء موجودة يأكل معها التمر، من أراد أن يأكل هكذا أتسام برسول يثاب على هذه النية. قال باب بركة النخلة، هل في النخل بركة؟ نعم. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة، من الشجر شجرة تكون مثل المسلم في النفع وما إلى ذلك وهي النخلة. قال الشيخ باب اللونين أو الطعامين بمرة واحدة، يجمع بين طعامين أو شرابين مرة واحدة. قال حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء يجمعهما ولا حرج. ثم قال الشيخ باب من أدخل الضيفان عشر عشر، الضيفان يدخلهم عشر يشبعون يدخل عشر آخرين، حصل هذا بالفعل. قال والجلوس على الطعام عشر عشر. قال حدثني الصلت ابن محمد حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن سنان أبي ربيع عن أنس أن أم سليم أمه عملت إلى مد من شعير جثته طحنته وجعلت منه خطيفة وعصرت عك عندها من الدوان من الدس، ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته ليأكل، قال ومن معي؟ فجئت فقلت إنه يقول ومن معي، قال للمرأة هذا. قال فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم، فدخل فجيء به بذاك الطعام وقال أدخل علي عشرة، فأدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين. آيات النبوة قصعة تطعم أربعين شخصا، آيات النبوة المحمدية. قال ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء، ما نقص شيء. الله أكبر والحمد لله رب العالمين. قضينا ساعة مع رسولنا وإلى لا، كم مرة صليتم عليه وسلمتم الحمد لله الحمد لله، عرفتم رزق الله الذي رزقناه اليوم، ما من جائع ما من ظمآن عشان عندنا الطعام وعند الشراب. عائشة تقول لما توفي رسول شبعنا بالأسودين الماء والتمر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على إفضاله وإنعامه. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: من يقف خارج الحرم، ما هي؟ يقف خارج الحرم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضع يديه على صدره، هل هذا الفعل جائز؟ سائل كريم يقول: ما تقول في رجل يقف بعيدا من الحجرة الشريفة خارج المسجد ويضع يديه على صدره ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما السلام فليسلم عليه حيث كان، لكن وضع اليدين على الصدر كالصلاة هذه الصورة خاصة بالعبادة ما يجوز فيها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يسبل يديه وهو يمشي: السلام عليك رسول الله، لا حرج. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كما تعلم أن الأمة الإسلامية والعربية متفرقة ومتشتتة. لطيفة، قد يقول القائل: كيف هو بعيد يبلغ سلام ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ والآن ما في جيوبكم من هذه الشيطانة، هذه تسمع من يسلم عليك وهو في المغرب أو المشرق، أليس كذلك؟ بينك وبينه 1000 كيلو، 10,000 كيلو، وين بالأقصى؟ فكيف إذن سلام على رسول الله في أي مكان؟ السلام عليك رسول الله، والله يبلغه. وقد قال فداه أبي وأمي: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وها نحن إذا صلينا ركعتين نقول ماذا؟ السلام عليك أيها النبي، كأنه بين أيدينا وإلى لا، ورحمة الله وبركاته. نعم. يقول السائل: كما تعلم فضيلة الشيخ أن الأمة الإسلامية والعربية متفرقة ومشتتة، ولقد أصابنا من الذل والهون ما أصابنا، فما هو الحل فضيلة الشيخ حتى نرجع إلى كتاب سائل كريم يقول: يا شيخ، لقد رأينا ما أصاب أمة الإسلام من التشتت والتمزق والعجز والضعف والسقوط والهبوط، فهل من إرشاد منكم ترشدوننا؟ بينا هذا غير ما مر وكتبناه رسائل، يجب على المسلمين أن يجتمع حكامهم مع علمائهم في الروضة الشريفة ويبايعون إمام المسلمين، ويعود كل حاكم إلى بلده والي عام، والحكم لله أولا ثم للإمام إمام المسلمين، ويطبقون كتاب الله وهدي رسوله، فلا بدعة ولا خرافة ولا ضلالة. تجتمع كلمة المسلمين ودولتهم، ويومها يعزهم الله ويسعدهم. لكن اليهود والنصارى والمجوس هم الذين مكروا بالمسلمين فمزقوهم وشتتوهم بعد أن حملوهم على الجهل والضلال، وأصبح القرآن لا يقرأ على الأحياء أبدا، يقرأ على الأموات دائما وأبدا، ولا يجتمعون على كتاب الله وهدي رسوله، فهبطت الأمة وتمزقت. سبب ذلك بعدها عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآن ما زلنا نقول: يا عباد الله، ما المال أن يجتمع الحكام في يوم واحد؟ من الشرق من أندونيسيا المغرب موريتانيا في طائرة واحدة يصلون في يوم واحد وإلا لا، ويبايعون إمام المسلمين وهذا نائبه، ويأخذون منهاج المسلم الذي حاول الشريعة الإسلامية والله بكاملها، ولم يمزق ولم يفرق المسلمين، لا مذهبية ولا طائفية أبدا، قال الله قال رسوله، فيطبق هذا الكتاب في بلاد المسلمين، والله ما هي إلا 40 يوما وهم أسعد الناس وأعزهم، وترتعد فرائس اليهود والمجوس والنصارى. لا بد من هذا. أما اليوم إخوانكم يصابون بالبلاء والمحن والفتن، فهي ندعو الله أن يخفف عنهم وأن يذهب عنهم هذا البلاء وأن ينزل بلاء ونقمة على هؤلاء الظالمة اليهود الأمريكان. اللهم أنزل نقمتك بهم، اللهم أنزل بلاك عليهم، اللهم أرنا آية من آياتك يا رب العالمين، ونجي إخواننا وأخرجوا من هذه الفتنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم الدعاء للميت بصوت عالي في البقيع بعد الدفن؟ سائل كريم يقول: ما حكم الدعاء في البقيع برفع الصوت؟ يجوز للمؤمن أن يدعو والحاضرون يقولون آمين، وما هناك حاجة إلى أن يرفع صوته. الذين جلسوا القبر موجودون حوله، فإن قال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يقولون آمين آمين آمين. يقول السائل: أنا شاب أريد أن أتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، فما هي شروط التوبة؟ سائل كريم يقول: إني شاب عاصي، أذنبت وأردت أن أتوب، فدلني كيف أتوب. أولا عليك أن تجتمع مع العالمين العارفين، وأن تسألهم كيف تعبد ربك في العبادات، وأن تكثر من ذكر الله بقلبك ولسانك وذكر الدار الآخرة، وتعمل على أن تعلم كل ما يحب الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات، فتحب ما يحب الله، وتعلم ما يكره الله من العقائد الفاسدة والصفات الهابطة والذوات الهابطة، وتبغض ما يبغض الله، ومن ثم سلكت سبيل الرشاد، وهنيئا لك إلى الجنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرموا عمتكم النخلة؟ أقيموا أكرموا. سائل كريم يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرموا عمتكم النخلة؟ أما أنا ما بلغني هذا، ما وصلني إليه، لكن المعنى صحيح صحيح صحيح. النخلة أخت آدم، عمة وإلا لا؟ النخلة أخت آدم وإلا لا؟ من طين وإلا لا؟ وهي كالآدمي في فبركتها، هي عمتنا. أكرموها لا تهينوها، اسقوها بالماء وادبوها ولا حرج. نعم. يقول السائل: كنت مسافر وأردت أن أصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا، فوجدت جماعة تصلي العشاء تامة، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ هل أصلي وحدي؟ سائل كريم يقول: إني مسافر ودخلت مسجدا وأريد أن أصلي المغرب والعشاء جمعا، فوجدتهم يصلون العشاء، ماذا نفعل؟ أدخل معهم في العشاء، لما يفرق وتفرق قم فصلي المغرب 3 ركعات وصلي العشاء ركعتين، أو يكفيك ما صليته، لكن الترتيب بين المغرب والعشاء لا بد أن تصلي العشاء ركعتين. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل عن معنى قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سائل كريم يقول: ما معنى قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ نعم، هذا حكم الله، حلف عليه 7 أيمان حتى لا تشك فيها عبد الله، حلف 7 أيمان على هذا الحكم الإلهي: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأيمان اسمعوها: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألم فجوة تقوى. هذه أيمان وإلا لا؟ لما حلف ربنا؟ حتى تطمئن نفوسنا إلى هذا الحكم الإلهي. قد أفلح أي فاز بالنجاة من النار وبدخول الجنة دار الأبرار. فاز أفلح فاز نجا من النار ودخل الجنة. وقد خاب أي خسر من عياذ بالله دس نفسه فهو حرمت عليه الجنة وأدخل النار وخلد فيها. يبقى كيف نزكي نفسي وبما نزكيها؟ ما هي أدوات التزكية وأدوات التجسية والتخبيث؟ في الثياب التزكية الصابون والماء الطيب وإلا لا، والتجسية الخور والبول والنجاسة، هذه للأبدان والثياب. لكن الروح بما تزكى وكيف تدسى؟ الجواب: كل عمل صالح تقوم به لوجه الله آل للتزكية. تتوضا وتقوم تصلي ركعتين تزكو بذلك نفسك، تدخل يدك جيبك وتخرج ريالا ليوضع في يد فقير تزكو نفسك. كل الاعمال الصالحه مزكيه للنفس، وكل الاعمال الفاسده مخبثه للنفس. فلهذا يجب ان نعرف ما يحب ربنا وما يكره، ونعمل المحبوب فتزكو نفوسنا، ونبتعد عن المكروه فتطهر نفوسنا ولا تخبث. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمسلم ان يصلي خلف امام يدعي انه يعلم الغيب؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لمسلم ان يصلي وراء امام يدعي أنه يعلم الغيب؟ وهل يوجد من يقول أنا أعلم الغيب والغيب لله؟ من قال إني أعلم الغيب كافر، كذب والعياذ بالله، ملعون. كيف يصلى وراءه؟ لما ما يتوبونه؟ لما ما يعلمونه كيف يعلم الغيب؟ إن الغيب إلا لله، ما الغيب إلا لله عز وجل. الرسول ما كان يقول إني أعلم الغيب. فهذا وسواس شيطاني، وما هو بمؤمن ولا صادق في إيمانه، من الجهل فقط. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فهمنا من حديث اليوم، من حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. يقول: فهل إذا أكلت أكثر من سبعة، أكلت حتى شبعت، يقول هل أدخل فيها؟ سائل كريم يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من أكل سبع تمرات من العجوة في الصباح لم يضره في ذلك السم. قال: أرأيت إذا أكلت أكثر من سبعة؟ إذا أردت أن تحتاط لنفسك وتأخذ بالهدي النبوي خذ السبعة فقط. نعم. هل هذا خاص بالعجوة فضيلة الشيخ أم بتمر المدينة؟ سائل يقول: هل هذا خاص بالعجوة أو بتمر المدينة؟ خاص بالعجوة. طيب، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟ سائل كريم يقول: هل يجوز الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟ إن كانت الأناشيد ينشدها رجال أو أبناء لا بأس، أما تنشدها النساء لا يجوز سماع كلامهن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي على شكل وجبات إفطار للصائمين؟ أعيد. يقول: يريد أن يخرج زكاة ماله عبارة عن وجبات إفطار للصائمين. سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أجعل مال زكاتي في إطعام الصائمين؟ ما ينبغي هذا، الله يهديك. الفقراء والمساكين والديون والجهاد وما إلى ذلك كلها للزكاة، ما هو خاص على الذين تطعمهم. تطعمهم إذا كانوا فقراء لا حرج، لكن ما تعطيهم زكاة كلها. هذا السائل يشتكي من كثرة الوسوسة في الصلاة، يقول: هل من حل؟ أعيد. الوسواس، يقول إذا دخل سائل يقول: إني مصاب بالوسواس في صدري في الصلاة، ماذا نفعل؟ فما عليك إلا أن تلجأ إلى الله وتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كلما تجد هذا الوسواس تستعيذ بالله وتمضي في صلاتك وإن شاء الله ما يضرك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو منكم أن توجهوا نصيحة عن صلة الرحم وحال الناس اليوم فيها. سائل كريم يقول: أرجو أن توجهوا كلمة في صلة الرحم. صلة الأرحام واجبة أوجبها الله، والله يقول: وأولو الأرحام بعضهم لا ببعض، فلا يجوز لمؤمن أن يؤذي مؤمنا، فكيف بأقربائه وأرحامه؟ يجب أن يحسن إليهم ولا يسيء، إن قدر على أن يطعمهم ويسقيهم أطعمهم وسقاهم، إن قدر على منعهم من الأذى منعهم.